فصل في التحذير والإغراء. إياك والشر ونحواه ناصب، محذر بما استتاروه واجب، ودون عطف ذا لئيا سب وما سواه ستر فعله لن يلزاما، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغام يا ذا الساري. وشذ إيايا وإياه آشذ، وعن سبيل القصد من قاسا تابذ، وكمحذير بلا إن يجعل مغرا به في كل ما قد فصيلا.